بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله في جامعه في أبواب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عمرو بن عاصم قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد وثابت كلاهما عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو وفيه من العلم والفوائد إشارة إلى غير آية من القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومنها قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. النبي يقول: حفت الجنة بالمكاره، يعني الأمور التي تكرهها النفس، وهي التكاليف: افعل لا تفعل. وحفت الجنة وحفت النار بالشهوات. أول شيء حفت الجنة بالمكاره، ثم قال حفت النار بالشهوات، أي ما تشتهيه النفس، ما تشتهيه النفس. والمقصود بهذا الشهوات المحرمة، الشهوات التي حرمها الله عز وجل على العباد. ولهذا فإن الغالب هو أن الخير فيما تكرهه النفس لا فيما تحبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحديث الذي فيه تكفير السيئات، قال: وإسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، يعني في البرد مثلا، أو يتوضأ في البرد. فالمقصود يعني أنه ينبغي أن يعلم أن العمل الصالح والمداومة على الأمر الصالح قد يكون فيه شيء من المشقة، ولكن هو السبيل إلى الجنة، هو السبيل إلى الجنة. وما تشتهي النفس وتلذ مما حرم الله المعاصي والذنوب، هذا السبيل إلى النار، السبيل إلى النار، عياذا بالله من النار. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو أنه قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله عز وجل الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها فنظر إليها وإلى ما عد الله عز وجل لأهلها فيها. قال: فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره. فقال: ارجع إليها فانظر ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره. فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وكذلك إن شاء الله حديث حسن صحيح. نعم. قال: باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار. فقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين. وقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. فقال للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت. وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من شئت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا في الصحيح. نعم، هذا الحديث هو الصحيح في صحيح البخاري ومسلم. نعم. قال: باب ما جاء مال أدنى أهل الجنة من الكرامة. قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا رشدين بن مسعد أنه قال: حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال. يعني هذا بس في التنبيه على في قوله: احتجت النار، احتجت الجنة، قال الجنة قالت في الضعفاء والمساكين، قالت النار. نعم. وقالت النار: يدخلون الجبارون المتكبرون. فهذا فيه يعني في هذا فيه التنبيه على فضل التواضع، تواضع الإنسان وبعده عن الكبر، فهذه صفة الضعفاء والمساكين، هذه صفة الضعفاء والمساكين، وضدهم أهل النار، وضدهم أهل النار. وفيه التنبيه على يعني على فضل المسكنة، فضل المسكنة. ويعني وش المقصود بالمسكنة؟ مقصود مسكنة أن الإنسان لا يتطلع إلى الدنيا والتنافس على الدنيا وقوله في قولها في الضعفاء، في الضعفاء فيها التنبيه على أن هؤلاء الضعفاء في الدنيا والفقراء الذين ربما احتقرهم الناس هم أهل الجنة، هم أهل الجنة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء مال أدنى للجنة من الكرامة. قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا رشدين بن مسعد أنه قال: حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة، فتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء.

يعني فيه انقطاع، ولكن جمل الحديث وما جاء فيه كلها لها شواهد في أحاديث صحيحة معروفة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصعود جبل من نار يتصعد فيه 70 خريفا ويهوي فيه كذلك منه أبدا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة. ضعيف يعني. نعم. قال: باب ما جاء في عظم أهل النار. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى أنه قال: أخبرنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الأعمش. هذا الحديث شو؟ إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. إيه، هذا جاء في الصحيح لكن ليس بهذا اللفظ، ولعل القرآن في القرآن لعل في إشارة في القرآن الكريم إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا استسلكوا، إذا إشارة إلى عظم، يعني إشارة إلى عظم يعني بدنه أو جسمه أو نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن عمار قال حدثني جدي محمد بن عمار وصالح مولى التوأمة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار 30 مثل الربذة. قوله مثل الربذة يعني به كما بين المدينة والربذة، والبيضاء جبل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. الصحابي من هو؟ أبو هريرة. هذا رواه مسلم بالصحيح، لكن بلفظ مثل أحد، ضرس الكافر مثل أحد، وغلظ جلده 30، غلظ جلده 30. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا مصعب بن المقدام عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه أنه قال: ضرس الكافر مثل أحد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وأبو حازم هو الأشجعي، واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. قال حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن أبي المخارق عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطئه الناس. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما نعرف من هذا الوجه. والفضل بن يزيد كوفي، قد روى عنه غير واحد من الأئمة، وأبو المخارق ليس بمعروف. يعني حديث ضعيف. نعم. قال: باب ما جاء في صفة شراب أهل النار. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: كالمهل، قال: كعكر الزيت، فإذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، ورشدين قد تكلم فيه من قبل حفظه. يا لكل حال، القرآن أشار إلى هذه الضعيف، لكن القرآن أشار إلى هذا المعنى في سورة الكهف، في سورة الكهف، وش الآية؟ سورة الكهف. كالمهل يشمل الوجوه بئس الشراب. يشمل الوجوه بئس الشراب. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن ابن جحيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحميم لا يصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان. قال أبو عيسى ابن جحيرة هو عبد الرحمن بن جحيرة المصري. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل ويسقى من ماء صديد يتجرعه. قال عليه الصلاة والسلام يقرب إلى فيه فيكره فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. يقول الله تبارك وتعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وهكذا قال محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن بسر ولا يعرف عبيد الله بن بسر إلا في هذا الحديث. وقد روى صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وعبد الله بن بسر له أخ قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأخته قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن بسر الذي روى عنه صفوان بن عمرو حديث أبي أمامة رضي الله عنه لعله أن يكون أخا عبد الله بن بسر. كل حال يعني التابعون يعني لم يعرف فيهم الكذب ولم يعرف فيهم، فهو إن كان منهم فهو الحديث حسن إن شاء الله تعالى. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا رشدين بن مسعد قال حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كالمهل كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه. هذا الإسناد. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا رشدين بن سعد أنه ضعيف. نعم. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسرادق النار أربعة جدر. قال لسرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة. إسناده ضعيف. نعم. قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتنا أهل الدنيا. قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرف من حديث رشدين بن سعد، وفي رشدين بن سعد مقال وقد تكلم فيه من قبل حفظه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

استحق دخول النار ثم يخرج منها، لأنه لا يخلد في النار أهل التوحيد. باب طويل ما انتهى. بركة بركة. اللي في صحيح مسلم في لفظ التوحيد لا وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه الله.